شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض أي في الفتنة وقتل بعضكم بعضا فهو قادر على ذلك كله فاحذروا من الإقامة على معاصي فيصيبكم من العذاب ما يتلفكم ويمحقكم ومع هذا فقد أخبر أنه قادر على ذلك ولكن من رحمته أن رفع عن هذه الأمة العذاب من فوقهم بالرجم والحصب ونحوه ومن تحت أرجلهم بالخسف ولكن عاقب من رفع عن هذه الأمة ولكن من رحمته أن رفع عن هذه الأمة العذاب من فوقهم بالرجم والحصب ونحوه بالرجم و نعم أنه رفع والحاصب لا من فوقهم بالرجم والحصب والحصب نعم ونحوه نعم فأرسلنا عليهم حاصبا ذلك كالذي حصل لقوم لوط ولعاد فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض أو من تحت أرجلهم نعم ومن تحت أرجلهم بالخسف نعم ولكن عاقب من عاقب منهم بأن أذاق بعضهم بأس بعض وسلط بعضهم على بعض عقوبة عاجلة يراها المعتبرون ويشعر بها العالمون انظر كيف نصرف الآيات أي ننوعها ونأتي بها على أوجه كثيرة كلها دالة على الحق لعلهم يفقهون أن يفهمون ما خلقوا له أن يفهمون ما خلقوا من أجله ويفقهون الحقائق الشرعية والمطالب الإلهية وكذب به أي بالقرآن قومك وهو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك يعتريه قل لست عليكم بوكيل أحفظ أعمالكم وأجازيكم عليها وإنما أنا منذر ومبلغ لكل نبأ مستقر أي وقت يستقر فيه وزمان لا يتقدم عنه ولا يتأخر وسوف تعلمون ما توعدون به من العذاب أحسن وإذا رأيت الذين إلهنا الله المستعان يعني لست مثل ما يقال من المسؤول مثل ما يقال أنا من المسؤول ولست يعني بالمتصرف في أمره لست بالمتصرف في أمره الله هو الوكيل هو المتصرف في شأن عباده الله المستعان لا إله إلا الله